أولا نشرة الأخبار تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن تحريك أسعار بعض المحروقات يستهدف فقط تقليل جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة. الدكتور مدبولي يطالب المحافظين بمتابعة حركة الأسواق والحفاظ على انضباطها. مقتل وإصابة 37 شخصا في قصف روسي لمدينة فانتسيا بوسط أوكرانيا. فرنسا تنظم عرضا عسكريا بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني. النشرة بالتفصيل. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حزمة إضافية من برامج الحماية الاجتماعية. وأشار الدكتور مدبولي في كلمة له اليوم إلى أن الحكومة تقوم حاليا بإعدادها لتوسيع عدد المستفيدين من هذه البرامج. في هذا السياق قال رئيس الوزراء إنه تمت مضاعفة مخصصات برنامج تكافل وكرامة. وحول تحريك أسعار بعض المحروقات الذي تم الإعلان عنه أمس، أوضح رئيس الوزراء أنه يستهدف فقط تقليل جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة. في هذا السياق أشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر تعد واحدة من أرخص 10 دول على مستوى العالم في تسعير السولر، وواحدة من أرخص 20 دولة على مستوى العالم بالنسبة لتسعير البنزين. وحول توفير السلع الأساسية، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تبذل جهدا غير عادية لتوفير احتياطي استراتيجي لمدة 6 أشهر بالرغم من ارتفاع أسعار السلع في ظل الأزمة العالمية الراهنة. وتطرق رئيس الوزراء في كلمته إلى استمرار الدولة في دعم الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني لسعر القمح على مستوى العالم. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا لمجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرنس بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي. وأوضح الدكتور مدبولي أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية. وأشار إلى أن كل محافظ قام بتحديد زيادة تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام سواء داخل المحافظة وما بين المحافظات وبعضها البعض. وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضروات والفاكهة، أكد رئيس الوزراء ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولر والقيام برفع أسعار السلع. وطالب الدكتور مدبولي المحافظين بمتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة. أعلنت بعثة حج القرعة اليوم تسيير جسر جوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج. وكانت البعثة قد انتهت أمس من تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع قبل العودة إلى أرض الوطن. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. لقي 4 أشخاص مصرعهم في انفجار لغمين بريف حماه السوري. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن لغما انفجر أثناء مرور سيارة تقل 3 مواطنين بينما انفجر اللغم الثاني أثناء سير مواطن. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم باستخدام الولايات المتحدة جميع عناصر قوتها الوطنية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. جاء ذلك في إعلان أمني وقعه بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد خلال زيارته الحالية لإسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية. أعلن حاكم مدينة فينيتسيا بوسط أوكرانيا تعرضها لقصف من قبل القوات الروسية، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 25 آخرين. وصرح قائد الشرطة الوطنية بأن القصف استهدف مبنى إداري مما أدى إلى تدميره، كما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالغة بعدد من المباني السكنية المجاورة واندلاع حرائق هائلة. أعلنت وكالة حرس الحدود في بولندا ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أراضيها لأكثر من 4 ملايين لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. من ناحية أخرى، أشار مكتب الادعاء العام في أوكرانيا إلى ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي من الأطفال إلى 349 قتيلا وأكثر من 1000 مصاب. احتفلت فرنسا اليوم بعيدها الوطني، حيث تم تنظيم عرض عسكري في العاصمة باريس، وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتفقد جميع الوحدات العسكرية المشاركة في العرض. وقد هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشعب الفرنسي بمناسبة احتفاله بالعيد الوطني لبلاده، وشدد على عمق العلاقات الأمريكية الفرنسية، مشيرا إلى أن فرنسا هي أقدم حليف لبلاده. سجلت عدد من الدول ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بفيروس كورونا، فقد أعلنت السلطات في نيوزيلندا تسجيل نحو 69 ألف إصابة بكوفيد 19، وقامت بتوزيع الكمامات وإجراء فحوص سريعة في محاولة لتخفيف الضغط على المستشفيات. وفي اليابان دعت الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر قبل عطلة نهاية الأسبوع والعطلات المدرسية الصيفية القريبة. هذا وأفادت السلطات الصحية في اليابان بارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل العام الحالي. أعلن رئيس مجلس النواب في سريلانكا اليوم أنه لم يتلقى بعد خطاب استقالة الرئيس غوتابايا راجابكسا. وقد أفادت صحيفة ديلي ميرور السريلانكية بأن الرئيس راجابكسا غادر اليوم جزر المالديف متوجها إلى سنغافورة. وكان رئيس مجلس النواب في سريلانكا قد أعلن أمس أن الرئيس راجابكسا عين رئيس وزرائه رايل ويكرمسينج رئيسا للبلاد بالإنابة وفقا للدستور. أعلن رئيس وزراء اليابان فيومو كيشيدا إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي تعرض لإطلاق نار الأسبوع الماضي توفي على إثره. وأشار رئيس وزراء اليابان إلى مساهمات آبي في التعافي من آثار زلزال تسونامي في عام 2011، والذي تسبب في أسوأ حادث نووي منذ تشيرنوبل، فضلا عن مساهمته في إحياء الاقتصاد الياباني. تتوقع أجهزة الأرصاد الجوية أن تبلغ موجة الحر التي تجتاح جنوب غرب أوروبا ذروتها اليوم، فقد تجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 45 درجة مئوية، مما أدى لاندلاع حرائق في الغابات. هذا وتتوقع أجهزة الأرصاد استمرار موجة الحر من أسبوع إلى 10 أيام، وقد تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم. ختام النشرة. رئيس مجلس الوزراء يشدد على أن تحريك أسعار بعض المحروقات يستهدف فقط تقليل جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة. الدكتور مدبولي يطالب المحافظين بمتابعة حركة الأسواق والحفاظ على انضباطها. مقتل وإصابة 37 شخصا في قصف روسي لمدينة فينيتسيا بوسط أوكرانيا. فرنسا تنظم عرضا عسكريا بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطني. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت. الفترة الإخبارية الثانية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع: الحماية الاجتماعية توجه محوري يتصدر اهتمامات القيادة السياسية. كتبه أشرف خطاب، وكتب يقول: يواجه العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت فيها جائحة كورونا، ومن بعدها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتداعياتها على الدول والشعوب، وأثقلت كاهل الاقتصادات العالمية، وتأثرت بها اقتصاديات الدول الكبرى، حيث تعطلت سلاسل الإمداد والتوريد، فضلا عن الارتفاع التاريخي في أسعار الطاقة والنفط، وهو ما أثر بشكل أو بآخر على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وبالطبع مصر جزء من هذا العالم تأثرت بهذه التداعيات، إلا أن الدولة قررت منذ اللحظة الأولى، ليس للأزمات العالمية بل منذ بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي عام 2016، وضع برامج حماية اجتماعية لحماية المواطنين، حيث آلت على نفسها أن تتحمل الجزء الأكبر من الآثار والتداعيات نيابة عن المواطن. فالدولة حرصت منذ بداية الأزمة على مساندة ودعم مواطنيها عبر برامج متعددة للحماية الاجتماعية، منها توفير السلع والاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات بأسعار أقل من أسعارها العالمية وتكلفاتها الحقيقية في سبيل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وهو إنجاز كبير في ظل الأزمة العالمية. فبقراءة قوائم الأسعار العالمية الحالية للسلع والخدمات والمحروقات تجد فيها فرقا شاسعا بينها وبين ما يقدم للمواطن المصري، كما لم تطبق الأسعار العالمية على منتجات الطاقة، وتحملت الجزء الأكبر منها مثل أسعار البنزين والسولر، حرصا ومراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي. الحقيقة أن الأرقام التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال المؤتمر الإعلامي تكشف عن الدعم غير المسبوق للمواطن رغم وطأة الأزمات العالمية وما يواجهه الاقتصاد العالمي. وتكشف هذه الأرقام العبء الكبير الذي تتحمله الدولة عن المواطن، وهو ما يؤكد بدون شك أن الحكومة تعمل على مجابهة التحديات الاستثنائية في ظل هذه الأزمات التي يمر بها العالم أجمع. فقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين واستمرارها في دعم صناعة الأسمدة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل إلى 6 أشهر، وارتفاع زيادة الدعم التمويني ل90 مليار جنيه، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص، موضحا أن الحكومة كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية، ومنها زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة. وتضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات من أبريل الماضي بدلا من يوليو، وفي الوقت نفسه أشار إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني استمرار المشروعات القومية الكبرى، ومنها مشروع حياة كريمة، أيقونة المشروعات العملاقة التي تحقق للمواطنين مستوى جودة حياة لائقة وتتيح المزيد من فرص العمل للشباب. وأخيرا، دعونا نقر جميعا أن الأزمة عالمية تطال دول العالم جميعا دون استثناء، ولا ذنب للحكومات في تداعياتها وآثارها القاسية، فالضغوط والأزمات والتداعيات أكبر بكثير من طاقة أي دولة. لذلك فإن التعاون والوعي والفهم الحقيقي هو الطريق لعبور تداعيات الأزمات العالمية، وعلينا أن نفهم ونتحلى بالوعي وندرك أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وتلبي وتدعم احتياجات شعبها، وتواصل بناء الدولة الحديثة. استمعتم أيها السادة إلى تعليق الإذاعة على الأنباء، موضوع الحماية الاجتماعية، توجه محوري يتصدر اهتمامات القيادة السياسية. كتب التعليق أشرف خطاب، قرأته جيهان طلعت.